فما بالك عندما تكون فوق رأسك مباشرة؟ ماذا تصنع وماذا تقول؟ ولذلك أكرر وأقول مرارا، قدم لنفسك فإنما عند الله لا يضيع. قدم لنفسك، ما الذي جعلك تتكاسل هكذا وتفطر؟ وكنا وقفنا في الحديث عند شاب نشأ في طاعة الله تعالى، وكلمة شاب نشأ في طاعة الله تعالى يقول شراح الحديث المعاصرون وهذا شيء نادر، وهو ليس بنادر والله. لما فتشت في الحديث، بل أمة بكاملها تقع تحت هذا الحديث. لو دخلنا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، جامعة الدنيا التي ربت وعلمت والتي أسست ملك المسلمين إلى هذا اليوم، كلها كانوا شباب شباب. وهذا يدلك ويحفزك أنه لا يقوم بهذا الدين إلا الشباب، هم الذين يستطيعون أن يقاتلوا ويسافروا. الذي طلب العلم وسافر للبلاد وتحمل الحفظ وتحمل التكاليف هم الشباب. ففي الكبر لا يتحمل الإنسان شيء، ولذلك الذي فاته العلم في الشباب فاته. لو مرط شرخ الشباب وأنت لم تدرج في العلم وتصل إلى المستوى المطلوب فقد فاتك القطار. يبقى عليك أن تعلم نفسك وتفقه نفسك وتثقف نفسك، لكن أن تكون عالما يشار إليه فقد فاتك. فالذي بدأ من الشباب هو الذي سمق وسبق، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ، أي من نشأته كان كذلك. الذي غير العالم كله من فرشه إلى عرشه هم الشباب، هم الشباب. لأن الشباب ليس عندهم امرأة يخشى عليها أو أبناء يخشى عليهم، ليس عنده أدنى عوائق تعوق في سبيل السموك والرفعة. ولكن ولذلك بعض الشباب يبدأ في بعض العمر ثم يبدأ يتزوج وينجب وتنتهي قصته، لا يبقى له أثر من آثار السنة إلا لحية يتظل تحتها، هو ده اللي علاقته بالسنة، ولكن ترك كل شيء. فأعباء الحياة ومعوقات الحياة صرفته إلى ما كان عليه سابقا، فلم يبقى معه إلا الآثار. ولذلك هذا فرار من الزحف كما قال العلماء، من طلب العلم وتركه فقد فر من الزحف، والفرار من الزحف لا كفارة له، لا كفارة له. مسألة لا حل لها عند الله تعالى، مسألة خطيرة أيها الإخوان. شاب نشأ في عبادة ربه كما ذكرت، في الأمم كانوا هم عبد الله بن الثامر الذي وقف وحده صلبا ضد أمة بكاملها طفل الأخدود المشهور المعروف، شاب. لما طلب ساحر الملك غلام شاب لقي يعلمه العلم، ما طلب رجلا كبيرا، ما قال يعطيني رجلا ناضجا عاقلا، ولكن يريد غلام، غلام ليعلمه السحر لينوب عن ساحر الملك. فكان في طريقه راهب فأعجبه هيئته وسمته، ولذلك السمت الصالح والخلق الصالح مدرج من مدارج النبوة، ولذلك كان للعالم أن يحافظ على سمته واتزانه وهيئته، لأن السمت دعوة. كان الغلام يذهب إلى الساحر ويختلف إلى العالم، أعجبه هيئته اتزانه عقله حكمته هدوءه. رجل لابس نظيف أبيض الثوب وأبيض القلب، الآخر ساحر لا يتضمخ إلا بالعذرة بالحمامات والكبنات والفوسخات والقذرات، لا تشم منه إلا كل قبيح حتى تجتمع عليه الشياطين لتؤزه أزا، ولكن الهيئات النظيفة تنفر منها الشياطين، رائحة العطر ينفر منه الشيطان. ولذلك من هذا الدرس نستفيد المحافظة على السمت الصالح مدرج من مدارج النبوة. فأعجبه لأن الغلام على فطرة سليمة والإنسان على فطرته يصل إلى المطلوب بدون هداية وبدون إشارة، حتى آمن بالله تعالى وبرسوله عيسى عليه السلام وأخذ يدعو لذلك، أخذ يدعو لذلك ووصل المستوى الهائل من العلم، عرف اسم الله الأعظم، طلب من شيخه أن يعلمه هذا الاسم الأعظم فرفض، قال يا بني أنت صغير ولا تقوى عليه، لأن الذي لا يقوى على هذا الاسم يخرب الدنيا ويدمرها، لو كل واحد غازه يدعى عليه يموته، اخرب البلاد تخرب البلاد. ولذلك لا يقوى عليه إلا كل متزن عاقل، لا يستخدم إلا في استخدام الأسلحة النووية الطوارئ، يا بني لا تقوى عليه. وصل الطالب والغلام للسر الأعظم حتى أنه قتل الدابة بحجر أسد وقف للناس. أنا بأختصر القصة اختصار لأن الموضوع طويل. كلمة شاب نشأ في طاعة ربه الموقف معه كثير وطويل حتى تزال المعوقات في ذهن الشباب وعم الشباب الذي منعك معوقات، فلابد أن نزيل هذه المعوقات. أشواك الطريق لابد من أن نجنبها حتى تمضي سليما سالكا، ونضرب لك النماذج لمن سبقك حتى تعلم أنك لست أولا ولست بدعا من الشباب، بل سبقك عشرات وألوف وملايين، ولكن أخذوا أنفسهم بالعزم وبالحزم. فالهداية لابد من عزم ومن حزم، فالمتلبس بالمعصية لو لم يكن حازما عازما في التوبة ما تاب أبدا، لمات بمعصيته ودخل النار. إذا لابد للتوبة من حزم ومن عزم. فالوصول إلى المستويات العليا والرقي المستويات العليا محتاج إلى حزم وإلى عزم. ومن معوقات الشباب قلة الصبر وضعف العزيمة وكثرة التمني والأمل. والجنة لا تدخل بالأمان، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لا تورث بالأمان ولكن بالعمل. والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ليس قولا فقط ولكن قول وعمل ومتابعة عند أهل الحديث، أي ظل على ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما كانت صلتك بالله تعالى قوية كلما ازداد إيمانك وارتفع شأنك، وإذا قل هذا الإيمان ضعفت أعمال الجوارح، ضعف صومك وضعف قومك، ليس لك حظ من الليل لضعف الإيمان فضعفت الجوارح، ليس لك حظ من الجهاد والشجاعة والرجولة لضعف الإيمان فضعف قلبك، فدخله الجبن والخوف، والخوف واحد من معوقات الشباب. ما الذي يمنعك أن تنطلق في ركب العلم وفي ركب السنة؟ الخوف. خوف ماذا؟ الخوف من الله تعالى؟ كلا، بل هو أمرك أن تطوف بهذه المعوقات، لا تخشى إلا الله. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال من نواقض لا إله إلا الله الخوف من غير الله، شرك. من نواقض لا إله إلا الله أن ينقضها يضيعها، لست عليها أن تخاف غير الله. ولذلك كان من صفاتهم في القرآن لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخشوا شيئا. إن قال كلمة فهي لله، إن اعترض فلله، إن تاب فلله، إن أحسن فلله. عبد رباني لا يكون إلا كذلك. معوقات الشباب الأمل، أمل بدون عمل، قاعد يفكر بنى قصور وعمارات وسيارات وأملاك وأرصدة في البنوك وهو قاعد، فلما واحد يهز يقول له الأكل جاهز قوم كل، يفاجأ بأنه في مكانه سرح مسافات طويلة لا يستطيع جسده أن يقطعها، يعني قطع مسافات ملايين الكيلومترات بل ملايين السنين اخترقها بفكره، وهو جالس في مكانه جسده لا يستطيع أن يقوم المقام. معوقات. فضعف الصلة بالله تعالى أكبر معوق لهؤلاء الشباب. الرجل الذي أذهب ابنه ليتعلم السحر ويعلم أن هذا سحر وأنه سيتلبس بالوسخات والقذورات وريحته تعب ووساخة حتى يكون مجمع للشياطين، على من تتنازل الشياطين؟ على هذه القذورات. كيف يدفع رجل عاقل بابنه إلى ساحر يعلمه لكي يكون قريبا من الملك؟ لو هذا عاقل وفكر، لو كان قريبا من الله، أيهما أولى؟ أن يكون قريبا من الله تعالى أم قريبا من الملك؟ أيهما أدون لك أيها العبد؟ معلوم من السلاطين في حياتك مر عليك كم سلطان؟ احسب كده كم رئيس مر عليك وأنت باقي، ولكن الباقي سبحانه هو الدائم ديمومته معك إلى الأبد حتى إلى يوم القيامة. لو رشد الإنسان وعقل واستخدم هذا العقل، وهذا من أفضل ما خلق الله تعالى العقل، ميزان بيوزن به الإنسان، حط لك ميزان توزن به نفسك. ولكن فطرة الغلام السليمة الصحيحة أودته إلى العالم وعلمه الدين، ولشدة إخلاصه وصل إلى الاسم الأعظم وخرج الأسد قطع الطريق. الناس مش رايحة ولا جاية، الناس أعطت مصالح البشر. فده طالب نبيه قال اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الإيه؟ الكاهن. فأخذ حجر وقار بسم الله وضرب الأسد فسقط من فوقه. الأسد لو أطلقنا عليه المدافع والرشاشات لا يموت إلا بصعوبة، فكيف يموت بحصاة يقذفها غلام ذراعه ذراع المهد، وذراع المهد لا تحمل شيئا ثقيلا أو كبيرا. لو أنا هقول لك الطالب ده أو الغلام ده اللي ضرب الأسد ده الحجرة كانت قد إيه، هتقول على قد ذراعه، غلام في المهد كيف يحمل؟ هل يحمل حجرة تقلها طن مثلا أو أكبر من حجمه؟ أبدا، على قدر ذراعه. فمات الأسد ومر الناس وعلم العالم ذلك، قال بني إنك صرت أعلى مني وستفتن، وإن فتنت فلا تدل علي، هيضربوك لحد ما تجر، من اللي علمك ما تقولش علي. هل العالم كان خائف؟ كيف وهو رباني الأمة في عصره يخاف؟ يخاف أن ينقطع حبل السماء بالأرض، يخاف أن ينقطع الهدى من بين الناس. لو مات الغلام ومات هذا الحق إذا انتهى التوحيد في الأمة في الدنيا، من يعلم؟ فولا الحافظ على نفسه وقد شيخ، رجل شيخ فوق 90 سنة، ليس له شهوة طعام ولا شهوة نساء ولا شهوة ملك، كيف يخشى أن يموت؟ يخشى أن ينقطع حبل العبادة والطاعة والصلاة لله تعالى. طبعا بعض يقول لك يعني كيف رجل جبن، وده كان في اخر عمره وضعه فجبن، ولكن ادرسوا العلم، ادرسوا العلم. وبنصح طالب العلم لا يدرس العلم الا على يد اهل الحديث، ده خبراءه، خبراءه الذين يعرفون معنى الكلم وينزلونه على مواضعه. أما أصحاب الأهواء والأفكار أصحاب الكلام ينزلونه كل منزل والكلام ما بينتهيش. فجاءه جليس للملك قال أيها الرجل أنا عميت تعميت ممكن ترد علي بصري؟ قالوا أنا لا أرد، أنا أرد بصرك؟ يا جماعة بتوع الجن وبنى عليا جن تعطى الله، أنت اللي هتطلعه أنت؟ سبحان الله سبحان الله، من أوكله الله تعالى إلى نفسه ضل وزل واختل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، عليك أعتمد. ما يتكلم عالم ويشعر على منبر رغم أنه عشرات السنين يفعل ذلك إلا يقول عليك أعتمد، بك أعتمد وعليك أستند وعليك أتوكل، حتى وإن كان عشرات السنين هو خبير، لأن العالم ليس له إلا الله، ما هو إلا بالله. بيقول ان يعني معي هدايا كثير اعطيها لك لو شفيتني، قال انا لا اشفي. يا الله انت ما بتشفيش، ده انت سرك باتع. قال انما يشفي الله الملك. قال لا، ملك ايه؟ ملك ايه يا ملك؟ كش يا ملك، انما يشفي الله ربي وربك ورب الملك الله. احنا لنا رب غير الملك؟ قال نعم رب السماوات والأرض. لو آمنت بالله تعالى ووحدته وقلت لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورينهما سيدعو الله لك سيجيبك وتشفى. فآمن الرجل ودعا وأبصر، راح للملك قال الله مين اللي شفاك؟ قال ربي. قال له أنا؟ طب ما انت قاعد على الكرسي يا مجنون، محدش قال لك ما حركتش شيء. لو انت بتشفي كنت عرفت، انت لسه هتساله هتحاجج معاه؟ يا لو انت الذي شفيته اما كنت تعلم ذلك؟ الحج عليك من لساني. قال له انا؟ قال لا ربي الله ربي وربك. ودخلت مدار التعذيب وقتل الجميع وشقوا بمناشير الحديد، وهذا الذي قاله النبي لخباب بن الارط لما جاء النبي متوسط برده في الكعبه الا تنتصر لنا، وهو مضروب مشتوب معذب. فوقف غاضبا صلى الله عليه وسلم قال يا خباب ان من كان قبلهم كان يؤشر بمئشار الحديد حتى يقع شقاه ولا يفنيه ذلك عن دينه. ثبات من عناصر الثبات على الدين ان تكون ثابت، لا توسل فيك المحن، واعلم أن الله تعالى إذا وضعك في بوتقة المحن فقد أرادك، فقد أرادك، أنت مراد. فلا يمتحن ولا يبتلى إلا من سيحصل الشهادة. عمرك حد خد شهادة من غير ما دخل امتحان؟ تيجي ازاي يعني؟ روح كل الحكومة قول لهم ادوني شهادة، لابد تكون دخلت الامتحان حتى في أحقر المواد وفي أكفائها. طالما دخلت الامتحان اعلم ستحصل شهادة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هي دي الشهادة، لا يحصلها أبدا إلا بعد أن يفتن ويبتلى. ولذلك كان الابتلاء من الله لأوليائه لتصلب عجينتهم، يدخلهم الفرن حتى تستعصي على الاستئصال والتفتيت. العجينة الطرية تفعصها بصبعة تتفعص تنتهي، ولكن الذي تصلب في المحن في نار المحن تكون صلبة قوية كالحجارة، أقوى من الحجارة. مهما مرت عليها الفتن ومهما مرت عليها المحن قوة قوة. وأنت تشهد وسمعت ورأيت كل المحن تمر عليك وأنت تقف كالأسد، لا تؤثر فيه بل أثرت المحن في الذي ساقها. يا خباب إن من كان قبلكم كان كذا وكذا الحديث. الملك هيضرب الغلام، ده غلام هيعذب الغلام؟ قال له ما ينفعش. طبعا القضية تقيد ضد الهام الإنساني، كيف حدث صغير يعذبونه ويشنقونه أو يقتلونه، لا إحنا نتاويه بأسلوبنا. فأمر جماعة على الجبل، قالوا اطلعوا على الجبل وارموهم فوق، يبقى نقول ده كان ينتحر أو كان بيلعب برجله سقطت مات. وسيلة، لابد أن نخلص من مصدر الهدى، مصدر الضوء، لابد أن نطفئ السراج، لابد أن يطفئ السراج، ولكنه لم يطفئ السراج. ده قول محمد صلى الله عليه وسلم لما قريش بعتت له عمه، قال له يا ابني انت عنتنا والجماعة قومك بيقولوا عليك كذا وكذا وكذا، فيريد أن ييئسهم منه. لو أنا بأخذ ود في الكلام وانتبه وتعلم، يبقى الحبل معك هيطول، هتروح كتير وتيجي كتير، ولكن احنا عاملين الحبل ده الخيط ده ينقطع مره واحده، كل المفاوضات تنتهي خلاص، الموضوع ده قفلنا الملف بتاعه. يا محمد، وجاءوا بقومه قال لهم ترون هذه هي ايه دي؟ شمس. قال والله لا اترك هذا حتى تاتوني منها بشعله، هتورجه كده ولعها لي منها، لو عرفت يبقى انا اسيب الامر ده. يعني ايه المكان؟ معناها ايه المساله؟ يعني اقفل الملف ده خلاص، ما تحاولش، ما تتعبش روحك. والحديث هنا حسن، وقد اخرج اصحاب السنن، وهذا مضاد للحديث الذي ذكره الناس، وهو طعن في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري وهو اجل واعقل وامل من ان ينزل الشمس والقمر في يديه. وانتبه، وكما قلت لك لا تتعلم على أيدي أهل الحديث، أهل الصنعة يفهمون ما هي الصنعة، كيف يفهمون الكلام ويوجهونه وتوجيهه. يقول لو وضعوا الشمس، نعم كلام مستحيل، بس هذا كلام عاقل، لا أترك هذا الأمر حتى أتوا منها بشعلة، ولع لي حتة، هات شوية نار من الشمس، هذا مستحيل. وهو شباب، وكان الشباب هم عدة الحرب وعدة الدعوة. قال الشاب اللهم اكفنيهم بما شئت، فتزلزل الجبل وتدكدك وقتل العسكر ورجع حره، لأنه داعية لله تعالى، والدعوة لقد مات شيخه فلم يبقى إلا هو، فصارت فرضا عينيا عليه، لأنه لو مات لانقطعت الطاعة وانقطع توحيد الله تعالى. إذن لابد أن يصر ويقف ببطولة، سيفر من الزحف لو تراجع. شيخه قتل، ومستشار الملك أيضا قتل، لم يبقى إلا هو. اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجع فمات ورجع لمن؟ للملك، هو عاوز الرأس. معروف الشعوب لا رأي له، لا قيمة له، فالشعوب لا قيمة له، ولكنه يريد الرأس. فذهب إليه، قال أنت رجعت؟ نعم رجعت. فين أصحابك؟ قال كفانيهم الله مات. قال خذوه ودوه في البحر وغرقوه في وسط المية كده ونزلوه. فمشى يضحك الغلام، وذهب في وسط البحر، وعندما تأكد أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى طرفي الشاطئين، لا من هنا ولا من هنا، ما يقدروش يعوموا، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. وخلي بالك ده غلام نابي، يعني مش هيقول كلام ده على الشاطئ، يقوم الجرب يغرق يقوم يسبح ويطلع على الماء، لا ده هو توسط، توسط غلام نابي، نظر الى الشاطئين فوجدهما بعيدين، يعني مستحيل هيوصلوا مع العوم، وقال ما اكفنيه بما شئت، فقلب القارب وسبح هو وخرج وذهب اليه. انت رجعت تاني؟ قال انت ما وراكش غير، هرجع لك على طول، كل ما فعلت فيها هتلاقيني قدامك. قال انا تعبت منك. قال تريد ان تقتلني؟ قال ايوه، اي والله، لقد قال سابقه انهم لشرذمة قليلون. طب وبعدين؟ ده ما يسويش حاجه دول، وانهم لنا لغائظون، وان لكم يقول لحاجروا، يعني كلنا خايفين منهم. يا روعة القرآن، وهو يصور لوعة هؤلاء، لوعة. أريد أن أقتلك. قال طيب اجمع البلد كلها، دولة كلها في صعيد واحد، وخذ سهم من كنات الإنسان واضربني به وقل بسم الله رب الغلام، قل هذا، لن تصل إلي وإلى ملك إلا بهذا، بسم الله رب الغلام. وجمع الأمة وقال بسم الله رب الغلام، وشق السهم الجمع ووصل في صدغه، في صدغه يعني، فسقط الغلام من فوره. فقال الناس، لا إله إلا الله رب الغلام، آمنا برب الغلام. وده اللي بيسموه يعني ضرب عشرة، ضرب يعني عشرة عصافير أو مئة بحجر واحد، بكلمة واحدة فعل. وأن آمنت الأمة بكلمة واحدة بتخطيط النابه بإلهام ربنا، إنه غلام. مات الغلام، كم أنبت أمة. الغلام حريص قبل أن يموت ينبت خلفه أمة، فأنبت أمة آمنت بالله العظيم، كلهم آمنوا. فقال أتباع الملك جاءك حذره، مش ده أنت كنت خايف منه؟ كله قد شقوا الأخدين وأضرم النار ووضع الناس في الأخدين، حرق الأمة كلها. من أجل ماذا؟ لو حرقت الأمة من تحكم إيه؟ استورد لك شعب بقى من ناحية تانية؟ أو هات لك جماعة من الجن تحكم كل البلد تحرقها في النار؟ نعم، سبحان الله. أيهما أولى، الحكم أم الشعب؟ لا، الشعب في ده يروح، حرقهم جميعا جميعا، حتى لو رحم الله تعالى منهم أحد لرحم هذه المرأة التي كان لها وليد وخافت أن تقع في النار وتتركه وحده، فتكلم في المهد وهو من الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال يا أمه قعي ولا تقعسي فإنك على الحق. فذهبت وابنها إلى النار وماتوا جميعا. وقد وصفهم الله تعالى في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، رطمهم على شفا النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، سرقوا البلد، سرقوا الأموال، سرقوا العزب، بنوا شاليهات وبنوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقط، ما أخذ منهم دنيا، وما أخذ منهم سياسة، ولا أخذ منهم رئاسة، ما أخذ منهم شيئا، فقط سبب الانتقام من هؤلاء أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إذن أيها الرجال، شاب ترك الخوف من غير الله تعالى للخوف له، لأنه لو ترك الدعوة فهو يخاف الله تعالى أن ينتقم منه، وترك الخوف من كل ثلاثة الدنيا ومن رجال الدنيا، ما خشى أحد في الله تعالى، لأن الخوف من غير الله تعالى ناقض للا إله إلا الله. واجعل هذه الكلمة أمامك كالعنوان، تمنعك من أن تخاف، أن تنطق بالحق وأن تقول به وأن تدعو الناس إليه. الذي له ملك السماوات والأرض، من له ملك السماوات والأرض؟ الله. فمن تخشى إذن؟ من تخشى إذن ومن ترجو؟ إذا كان الله، معك فمن تخشى؟ فمن يكون عليك؟ وإن كان الله عليك فمن ترجو؟ لو كان الله عليك من ترجو؟ من ينفعك؟ من ينفعك؟ لن ينفعك أحد. ولذلك بنبدأ في تصليح عقائد الشباب، نبدأ بالعقيدة الأول. والعقيدة هو معنى كلمة عقيدة، أي من عقد عليه القلب، والشيء المعقود لا يحل أبدا. واسمع كلمة العقيدة، كلمة مهمة جدا. الشيء المعقود مربوط ما بيتحلش، وذلك سمناها عقيدة، علم التوحيد عقيدة، أي أن القلب انعقد على لا إله إلا الله، إذن لم يترك هذه العقدة أبدا، لم تحل هذه العقدة. وطالما أنها لن تحل، إذن تصلب وتقوى على المحن. يا خباب بيقول له لئن طالت بك حياة، أهو أنت مسكين ومضروب وجاي من الدهد الأول، وطلع ده ما كانش مضروب، ده منيمينه على بطنه وجايبين زي مكوه حديد او حاجه ضخمه حمراء خالص، وعروا داره وحطوها عليه، فساح دهنه، ما بقاش غير الفقرات بس، سلسله الفقرات والعظم بتاع صدره. ده خباب ابن العراق. ماذا لقيت لدينك؟ ماذا قدمت ايها الشاب؟ انت قدمت ايه؟ انك تخشى ان تصوم في يوم حار والدنيا حار، تخشى ان تكون رجلك عاوز انام، ورايا نوم، ورايا مصالح، ما قدمت شيئا. انظر لخباب بن الأرق وهو يقدم هذا، وضع المكواه على ظهره فشحم كل ساح، فلم يبق الا الفقرات وقفص الصدر. في خلافة عمر كان عمر طلبه للدخول إليه، وكان عمار الاثنين واقفين على الباب، فقال عمر قدموا عمار. فخباب قال له افرح ايه؟ قال الأمير بيقول قدموا. قالوا لا والله ما أنت بحق مني ولا هو، الأمير نفسه، الأمير نفسه مش حق مني، ده الأمير ما كانش أسلم يوم ما حصل اللي حصل، يعني أنا سابق الأمير. اعتزاز بالنفس، اعتزاز بالذات. وده خباب ابن الأرق المولى، نعم. قال له افرح تاني يا عم. قال داخل ده نوبتي. قال والله ما انت بحق منها ولا الامير ذاته، عمر هو نفسه ليس بحق مني. فعمر بيقرعه، ده امير. قلت له بتعمل ايه؟ ايه دخلك يا ابن عمار؟ اما سمعت صلى الله عليه وسلم وهو يقول اشتاقت الجنه لثلاثه، لعلي وعمار وسلمان. يا الله، وكأن الجنة روح، وكأن الجنة لها إحساس، تشتاق لثلاثة، نعم يدخلها الجميع، ولكن تشتاق لمن؟ تشتاق لصحبة من؟ لعلي وعمار وسلمان. ولنا معهم مدارات، لما اشتقت لهم الجنة؟ قال أنا أحق بها وأحق منه. قالوا كيف تقول؟ أتعلم عمار ماتت أمه ومات أبوه وعانى وعانى؟ قال له قم يا أمير المؤمنين جوه. فجاوب شيل بقى الإزار ده كده، فشال إزار وكشفه، قال لا إله إلا الله، أفعل بك هذا؟ والله ما أحد من أهل سما حق بها منك. وطبعا هدوم درية، شايف الكتف عريض والهدوم مدية شخص ضخم، ولكن لما تجلع الهدوم فرد إيه الموجود؟ أخاديد، أخاديد، مكاوي الحديد، مكاوي الحديد، يعني كل الشحوم التي كانت عليه من دهون ذابت، ذابت. وهذا في الله تعالى، وهذا في الله تعالى، ومع ذلك يحتقر ذاته ويحتقر نفسه. قال رضي الله تعالى عنه: ما منا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أينعت له ثمرته فهو يخطفها، ومنا من ذهب أجره على الله ما أخذ منها شيء. رغم المات، نعم. قال مات مصعب بن عمير وما وجدنا ما نغطيه ونكفنه به، حتى وضعنا الأذخر عليه الحشيش على رجليه. قدم دفع المغارم ومات قبل أن تأتي المغانم. ده مصعب بن عمير، ده سفير المدينة، فاتح المدينة بالقرآن، ما فتحها بالسيف، بالقرآن، أسلمت المدينة كلها على يد مصعب بن عمير. أسلم عليه أسيد بن حضير الذي نزلت الملائكة على قراءة أسيد بن حضير، وأسلم عليه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. إذا فمن مصعب بن عمير؟ إذا كان هؤلاء طلابه وتلاميذه الذين أسلموا على يديه. انظر لخبابه يقول: منا من أينعت له ثمرته، وعشنا بقى للفتوحات والأموال والكنوز اللي جات، ومنا من هجيت له منيته، منيته، فوقع أجره على الله، كمصعب ابن عمير وعثمان ابن مضعون، مجموعة من الناس ماتوا قبل الفتوحات وقبل الغنى. إذا هو يحتقر نفسه أيضا، ما قال قدمت وقدمت وقدمت، لا، ولكن في معرض الشرف والرجولة والحزم يقول له اقف يا عمار، أنا الأول، لا تقدم علي. أيها الرجال، أيها الشباب، ما قام بهذا الدين إلا الشباب. بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الشباب وكفر به الشيوخ. لأن الشيوخ جلسوا على ميراث الجاهلية، العادات والتقاليد. وإيه في العادة؟ إيه في العادات والتقاليد؟ شوف بقى المواسم اللي احنا اتكلمنا عنها كده، يجي يوم أي موسم بتلاقي الدار كلها طوارئ. ده موسم، موسم إيه؟ أي موسم؟ ده بنحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بتحتفل بميلاده وأنت بتحارب سنته؟ كيف تحتفل بميلاده وأنت مهارب لسنته، تهدمها؟ ليس فيك من سنتي شيء يا كذاب، هذا كذب دجل. ولذلك أيها الشباب لابد من أن نكسر هذه المعوقات حتى نصل إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المنان ذو الطول والإنعام، وأصلي على خير خلق الله جميعا المرسل هدى لكل الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. شاب نشأ في عبادة ربه. يا معشر الشباب، أنتم الذين تحملون العقيدة، ولا يقاتل من قاتل إلا وهو في سن الشباب، والشباب هم الذين ضحوا بأرواحهم وبذواتهم وبنفوسهم. انظر لحنظلة بن عبد الأسد في يوم عرسه لما استأذن وذهب إلى أحد ومات وهو جنب، وكانت المكافأة تغسله الملائكة بين السماء والأرض. إنه شاب، شاب من الشباب. انظر لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي مات ابن 28 سنة وفي 9 سنين حصل على رتبة. إن معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة، لما يجمع أهل العلم جميعا تجد بين معاذ وبينهم مسافة إمامهم. إمام الفقه في المدينة. من أراد القرآن فليتعلم من 4، منهم معاذ بن جبل بدأ به، تأخذ منه القرآن وتأخذ منه الحلال والحرام. 9 سنين فقط من عمره وهو شاب وصل على هذا المستوى الأعلى والمحل الأعلى. يا معاذ والله إني لأحبك، رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاب، كم سنة مات؟ 28 سنة، وعلى قول 33 سنة وفاتح اليمن بالقرآن، أرسله النبي اليمن، علمها الدين ونشر التوحيد، ويذكر اسم الله تعالى في بلاد الجنوب لهذا الشاب. إنه شاب ما تعلل بشيء وكسر أصنام قومه عندما بدأ في إسلامه. إنهم الشباب، بل وفي الأجيال الأخرى القديمة أيضا كانوا الشباب. وانظر لفتية أهل الكهف، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وخلي بالك من حلاوة القرآن وجماله وروعته، آمنوا بربهم يقوم يحصل إيه؟ زدناهم هدى. فزيادة الهدى هي من الله تعالى، لو تعرضت للهداية سيزيدك هدى ويؤتيك تقواك. تعرض لنفحات الله تعالى، ما الذي جعلك تضيع عمرك ووقتك في الهدر؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي الذي عشرات بل مئات الالوف قاعد قدام التلفزيون بيشجع كره قدم ويتخانقوا ويتشاجروا، ده خد كاس وده ما خدش. طب انت اللي هينوبك ايه؟ ايه اللي خدته؟ ضيعت عمرك. والملائكه بتكتب سيئاتك، صحيفه السيئات مليئه، كنت غير مغفور لك. يا خاسر لحسناتك، يا خاسر لدينك. العمر ده أيام قليلة، والله العمر أيام قليلة حقيقة. كم يتمنى الإنسان ألا يكلمه واحد، كم في غاية الحزن لما يستوقفني أحد في الشارع. دي أيام لحظات راحت من عمري، راحت من عمري. رجل يكلم واحد العلماء يقول انتظر أكلمه أو رسالة، قال له أوقف الشمس عشان تكلمني وتعرف تكلمني، وقف الشمس. طالما الشمس بتمر يعني العمر بيمر، يعني معناها ده اقطع مني مش هكلمك. وقف الشمس الاول اكلمك، يبقى عرفت ان مش هيضيع مني شيء. حرص على الوقت، حرص شديد جدا. كيف يصل هذا المستوى العالي في العباده والعلم ونحن نهدر الوقت؟ طبعا ضيع شويه وقت، تضيع. طب هات لنا اللي عندك، كل اللي هتضيعه هاته، احنا محتاجينه. ونشتريه بأغلى ثمن، والله لو شري الوقت بالمال ما اشتريناه بدمائنا. بعض العلماء يقول لما تأكل إلا الكعك؟ أنت تأكل الكعك ليه؟ تفطر كعك وتتعشى كحك، وإيه الموضوع بتاعك؟ أنت بتحب الكعك؟ قال لا يا هذا، ولكن الكعك لأنه ناعم فأنا أسفكه بفركه وأسفه حتى لا أخذ وقتا في الطعام والشراب، مش عاوز أضيع وقت في المضغ والأكل والشرب. كل حد بيأكل كعك بيسف. كان أحدهم يدخل الحمام وابنه يخرى عليه جزء هو خارج الحمام، ما هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. أيها التافه الذي هو تافه وضيع عمره بتفاعل حقارة. الرخيص يضيع عمره رخيص، والغالي عمره غالي بالثواني، بعد أيامه بالثواني باللحظات. فلذلك أيها الشباب لابد أن تعمر هذه الدنيا بلا إله إلا الله، واعلم أن رزقك على الله تعالى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما طلبناش منك أنك تبحث عن رزق، سيرزقك وفي النهاية العاقبة للتقوى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. سبع شباب في يوم الزينة قاموا بيعبدون الأصنام، فرح وزيطة ويوم عيد وهم يسجدون الأصنام. قال أحدهم والله إن قومنا رضوا الله، ده ناس ضلالية يسجدوا لأصنام من دون الله تعالى. فاعتزله وذهب تحت شجرة، وجاء رجل آخر قال ما هذا يصنع هؤلاء يسجدون الأصنام؟ هذا فساد، هذا ضلال. وذهب إليه ثاني وثالث حتى كانوا سبعة رجال. والعجيب أن كلب الملك خرج معه، خرج كلب الملك معه وشرف بشرفه. الكلب مع العلماء صار شريفا، والعالم مع الجهلاء صار كلبا. من يعيش مع أهل الجهل صار كلب لهم، والكلب إذا عاش مع أهل العلم يرفع شأنه. أما قالوا لا تأكل إلا من كلبك المعلم في الصيد، فصار العلم للكلب درجة. لو واحد بيصطاد بالنبلة أو بالسهم وسقط الصيد، يأتي كلبه الذي دربه يأتي بما اصطاده، لا يأكل صيد غيره. الكلب المتمرن عارف أن صاحبه بيضرب بالسهم نوع هكذا، فيجد الطير سقط يأتي الكلب بهذا الطير يدور صاحبه هذا يأكله. لو جاءه بطير آخر لم يكن عليه علامة صاحبه لا يأكله. وإذا قال صفهم لا تأكل إلا من صيد كلبك المعلم، فصار الكلب العالم له درجة. حلال وحرام على مستوى هذا العلم، العلم يرفع يرفع شأن حتى الكلب. فخرجوا وهاجروا قومهم واعتزلوا الفتنة، فوجدوا كهفا في الجبل فدخلوا فيه فآواهم واتسع لهم الكهف. لم تتسع لهم القصور، ولم تسعهم ذات الخضور، ولم يسعهم الماء البارد والترفيه، ولكن وسعهم الكهف. فالقصور مع الكفر ضيق، إنما الضيق في الصدر، ولكن شرح الله صدورهم واتسع لهم الكهف كأنه صحراء صحراء. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي صبروا، قوينا هذه القلوب لا تخشى أحدا في الله تعالى. خرج اعتزلوا هؤلاء القوم، فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 سنة وازدادوا 9. والجماعة دول ناموا الصبح، وخلي بالك من آيات الله تعالى، واستيقظوا في العصر. تخيل بقى لما يستيقظ العصر يبقى هيقول ايه؟ اخذ لبثنا يوما او بعض يوم، يعني ده احنا نايمين الصبح وقمنا العصر، يعني ده هو يوم. وهذا نوع من تقصير المسافة عليهم، وهذا من عجائب الله تعالى لهؤلاء. لبثنا يوما او بعض يوم، احنا جوعنا عاوزين حد يجيب لنا اكل. فخرج واردهم يبحث عن الطعام، والله تعالى حماهم وحماهم بالخوف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بأي سلاح يدافع عنك ربك لو أسلمت نفسك له؟ هل وقفوا حرس يمنعهم؟ أبدا والله، ولكن ألقى عليهم سلاح الرع، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا هتجري ولا مريت. شوف السلاح، انظر كيف شأن ربك مع عباده، كيف يحمي رجاله. هل أوقف جنود وعساكر؟ أبدا أبدا، بمجرد النظر لو رأيتهم لفررت، وهو نوع من التأمين الرباني. ولا تسأل، إن كنت في يد الله لا تسأل ماذا يصنع بك، هذا لكنت عبدا ربانيا واعتمادك عليه وحده. لا تسأل، إن جوعت لا تسأل كيف يطعمك، هنأكل إزاي ده مش شغلك، دي مش مسألتك، فكر في مسألك، خليك في شأنك. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، يبقى كم من خوف ايه منهم؟ اللي ينظر يجري، يبقى اذا ده رعب. ولا ملئت منهم رعبا. مسائل عجيبه عجيبه، كيف خرجوا بالتوحيد وكيف حماهم الله تعالى بهذه الحمايه الربانيه. كان من الممكن ان يوقف ملائكه في هيئه بشر كما تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، وهذا في قدره الله تعالى يفعل ما شاء، يبقى في حرس. لا، لابد ان يكون الخوف بليغا، لابد ان يصيب من راهم الهلع فيفر حتى لا يعود. لو انهم ملائكه يقفوا بعد شويه، ممكن بعد يوم اثنين هيرجع يبص تاني، يعني ممكن يتجرأ او يعمل دردشه معاه يقول لك اتكلم الحرس. ولكن ده انت هتشوف منظر ستولي الدبر، لم ترجع ابدا لهذا المكان. حمايه ربانيه عجيبه. انظر للآية وأنت تقرأها في كل جمعة بتمر عليك مر السحاب. لو اطلعت عليهم، ده مجرد الاطلاع، لوليت منهم فرارا ولا مرئت منهم رعبا. كيف يحمي الله تعالى أولياؤه؟ لا تسأل. إذا كنت في كنفه فلا تسأل. فخرج واحدهم يبحث لهم عن طعام، احنا نمنا كتير بقى من الصبح للعصر، ده مسافه طويله. وخرج بالعمله فذهب لبعض اهل الطعام، قالوا انت منين؟ وانت جيت منين؟ وجد الطرق متغيره والبلاد متغيره والاشكال متغيره. وطبعا كان من ميزات العصور التاريخيه اللي استفدنا بها في علم التاريخ، كانت العمله بيضرب عليها صوره الملك. مجرد ما تمسك العمله، وده اللي بيوجدوه جماعه الاثار، اول ما يمسك العمله يقول لك اه ده كان في عصر فلان. لأن صورة الملك مضروبة على الدينار. وطبعا ده أفاد التاريخ فائدة عظيمة من التزوير وغيره. فبيدي الرجل الفلوس لعلاه في صورة دقيانوس. قال له الله، ده صورة دقيانوس. ده كان ملك جه بعده ست ملوك. ده هذا هو اللي انت الصورة ديت الدينار ده جه بعده ست ملوك. قالوا يا رجل، ده أنا طالع البارح من بيتنا والفلوس دي جايبها من بيتنا. امبارح. طبعا امبارح لانه نام الصبح وجام العصر، ففكر انه نمت يوما او بعض يوم، ده المساله كده. قالوا يبقى انت باين عليك مجنون، يبدو انك جنون. عطل امبارح، امبارح ايه؟ ده مر على العمره دي ست ملوك، فلان وفلان وفلان وفلان. فطبعا يعني جر انتباه الناس، فابلغوا الملك. فجاء الملك قال ايها الرجل، من اي بلاد انت؟ من اين انت؟ قال انا من كذا كذا وقوم في المكان الفلاني. فذهبوا اليه، ذهبوا اليه، ورينا الناس اللي انت جاي منه، عمله غريبه وجديده. فلما وصلوا الكهف قال اسمع ايها الملك، انت رجل عظيم وجليل، انظر نباهة اهل التوحيد، لا تجد نبهاء في الدنيا الا اهل التوحيد، الباقي اهو بيمينه وبشماله وبيضحك من اي جهه، لأن الحياة بالنسبة له بالطول بالعرض وعيشة وخلاص. قال أنت ملك جليل، وهؤلاء النوب فقد يكون منهم عاري أو غير متهيئ لمقابلة الملك، فدعني أدخل أولا أهيئ هؤلاء الذين في الكهف ليتهيئوا لمقابلة الملك. يعني من إجلاله وتعظيمه ويعدل هدومهم وكده. إذا إذا شوف كلام، روعة الكلام وروعة العقل وفهم الخطاب. فدخل، فلما دخل سقط ميتا، فألقى الله عليهم الموت، ماتوا جميعا، ماتوا جميعا، نشروا عقيدة التوحيد وصارت قصة للعالم كله يعلم أن هؤلاء خالفوا قومهم وخرجوا، والقصة مليئة بالفوائد. يقولون 7 و8 كلبهم. شو بتوع التسليق لك كلبهم كان لونه أحمر ده أخضر ده لونه بني ده أبيض. والله تعالى من فوائد، أول فائدة من فوائد هذه القصة واجمع وانتبه، أن الله يعلمه لا تتكلم فيما لا علم لك به. قال وثامنهم كلبهم وتقف، يعلمك لا تتكلم في المهاترات، لا تتكلم فيما لا يفيد، لا يجوز لك. وهذا أدب الربين نستخلصه من الآيات. ما قال اسمه الكلب ولا كلب مين ولا هم مين وأسماهم إيه، لا. يقول وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. والقرآن هو هنا يعلم حتى لا تتكلم فيما لا علم لك به، لا تقف ما ليس لك به علم. تقرأ كتب التفسير الموضوع طبعا، يعني لعل السامع لا يدري ايه المهمة اللي احنا شغالين فيها، مهمة أصعب أصعب من أكل الحديد على السنان. تصحيح كتب التراث، تصحيح البلاوي اللي موجودة عندنا في كتب أرفق كلها مضروبة، وعمل لا يستطيع الرجل بل كثير من الرجال أن يقوم به وحده، ولكن بقدر الإمكان نؤدي ما علينا، والذين يأتون من بعدنا إلى أن أكملوا المسيرة أو تركوها، ولكن حسبنا أن اجتهدنا إلى أقصى درجة. الكتب مليئة بالموضوعات، مليئة. ده كبيرهم اسمه كذا، ده صغيرهم اسمه كذا، ده كانوا كذا، ده كلبهم لونه كذا، ده ماذا يفيد ذلك؟ والله تعالى يختصر لك المسافة، يعلمك لا تتكلم فيما لا يفيد. ده أول فائدة، أول الفوائد. وثاني فائدة، إن غلبت في الفتنة فاعتزل كما اعتزل أهل الكهف. فتية لا يستطيعون أن يغيروا واقع المجتمع، يبقى إما أن تزيل المنكر يا إما أن تزول أنت عن المنكر، ودي مسألة مش محتاجة حزب، يا تزيله يا تزول أنت عنه، لأن الرأي كالفاعل والسامع كالقائل، الاثنين زي بعض في المعاصي. وده كلام هام جدا. عمر بن عبد العزيز بيقول لابن عبد الملك، وده كان ما شاء الله عليه، قال يا أبتي ارجع أموال الناس إليهم حتى لا يلحق بك الوزن. قال له يا ابني ده مسألة، ده أنا لسه ماسك الحكم، وبني أمية مهلهلين البلاد وخدوا أموال الناس، أرجع إمتى وإزاي يا ابني؟ وبين هذا لا أفعل، أنا لم أفعله، فدعه على الذين يحاسبون عليه. اسمع للغلام الرباني، قال أبتي الراضي كالفاعل، أنت شريك له، إن لم ترجع هذه الأموال لأصحابها فأنت شريك له. فبكى عمر وسقط على الأرض، وأخذ يجتهد بجنود أن يرجع كل الأمور لأصحابها. إذن الراضي، لو أنت بتشوف منكر أمامك وأنت راضي عن هذا المنكر فحكمك حكم وعليك وزره، لو رأيت منكر ولم تغيره وأنت راضي بذلك فعليك الوزر، لو رأيت ظالما ولم تأخذ على يده وليكن ما هو كائن فأنت مشارك له في الظلم. ولذلك الإسلام قلنا يصلح لكل زمان ومكان. ليه؟ لأنه يحمل عناصر تجديده، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا تجديد باستمرار، فيه تجديد في الإسلام. لكن لو لم يكن هناك تغيير وكل واحد يشوف حاجة ويتسكت عليها وخلاص، يبقى سيندثر هذا الدين وينتهي. ولكن هذا الدين لا يندثر أبدا، لما يحمل عناصر تجديده، من رأى منكم منكرا فليغيره. يبقى إذا لابد أن تنكر وتقول هذا خطأ، هذا حرام، هذه سنة، هذه بدعة، هذا تجديد لهذا الدين. إذا دخل الملك فماتوا جميعا، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هؤلاء فتية كما ذكرت، وفتيان، فالذين يحملوا مشعل الحضارة للدنيا كلها فتيان، والله فتيان. ولنا مع هذا الموقف مواقف من أعجب ما تكون، مواقف نشأوا في طاعة الله، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مع موعود آخر مع هؤلاء الفتية، وهذا تحفيز لك. يبقى إذا معوقاتك، ملخص الكلام للشباب، معوقات الانطلاق الشباب، أول معوق الترفيه الذي تعيش فيه، ما أخذت على التقشف والخشونة. يقول لك هذه عيشة، هذه حياة، هو ده أكل، هو ده سكن، هو ده شرب. أهل الكهف، كان الكهف أفضل من القصور العامرة بالنسبة إليه، ضاقت عليهم القصور لأنها مليئة بالكفر والجهل، واتسع لهم الكهف لأنه مليء بالنور والتوحيد. فالمسألة مسألة صدور وليست مسألة قصور، صدور وليست قصور. والذي قتل الشباب هو الترف، يريد مزيد، يريد مزيد، معوق من معوقات. هتذاكر ليه؟ هتحفظ ليه القرآن؟ هذا الكتاب الذي كلام الله تعالى، كلامه، أما تتقرب لله تعالى بكلامه؟ كان عثمان وهو الخليفة والأمير ما يطرق الكتاب إطلاقا، عينه دي ما تطلعش برا المصحف أبدا إلا لشأن من شؤون المسلمين. أنت داخل يطلع عينه في المصحف، كلام ربنا لا يشبع منه العلماء، لا يشبع. شيخ الإسلام رحمه بكى في آخر عمره لأن الدعوة والجهاد ومقارعة أهل البدع وأهل الكفر والخوارج ضيع وقتا كثيرا منه، وهو يبكي في آخر عمره: ليتني قضيت عمري بين دفتي كتاب الله تعالى. كلامه. ولكن من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والمنكر؟ من يجندل هذه الجماعات وهذه الفرق الذين خرجوا؟ يبقى لابد لها من رجل يندب نفسه لذلك، ولكن لو ترك ذلك لا يخرج عينيه من بين دفتي المصحف. كلام ربنا، كلام الله تعالى، وأن هناك أفضل من كلام الله تعالى، كيف نتركه أيها الشباب؟ ولذلك انقطاع الصلة بالله تعالى ترك قراءة المصحف وحفظ القرآن. لا تقطع صلتك بالله تعالى ولا تقطع الصلاة، فالصلاة صلة به والله تعالى قريب منك. يقول طب أنا هعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ده أنا ده حياة كلها ملوثة، وحياة كلها وحياة وحياة وحياة، لو اعترف لكان خيرا لك من الصلاة والعبادة. مر عيسى عليه السلام بفتى ملوث وأخذ بيده. احنا مهمتنا ليس قتل الأعداء ولكن استئصال العداوة من الصدور. إن أعداءنا هي العداوة وليس الأعداء، هذا بشر نحسن إليه حتى ندخله في الدين. ومهمة الإسلام مهمة خطيرة سنفصلها باستمرار في كل حين نقدر على ذلك، سواء في التلفزيون أو بره، لابد أن نبين للناس ما هو الإسلام. الإسلام ما يقتل الأعداء، الإسلام يقتل العداوة في الصدور فقط، بس هو الإسلام، بأنه حالف كفار وعاهد كفار لأنه قضى على العداوة من صدورهم. هذه مهمتنا، هذه هي مهمتنا أيها الشباب. إذن أخذ بيد الملوث قالوا تعالى. فلما دخل بيت المقدس، فالرجل لقى نفسه كده ناس ركعين وسجدين شكلهم حلو، ده هو رجل معه كل أوزار القوم معه. قال يا عيسى، قال نعم، قال دعني أخرج من بيت المقدس حتى لا ألوثه. أنا هوسكه، ده أنا صاحب بلاوي، هطلع أدخل بيت المقدس زي أدخل جمع إزاي؟ فأوحى الله تعالى إلى عيسى وبها نختم: حتى أعطيك أملا وشعلة أمل أن تتخلص من فكرك ومن عوائقك. قال يا عيسى أبلغ صاحبك لأن كلمته هذه خير من عبادة 70 سنة. اعترافه بأنه خطير وأنه مذنب وأن له رب وأنه لا يستحق أن يدخل المسجد بذنوبه، هذا الاعتراف. الله تعالى يحب المنكسرين، يريدك منكسر له. لو اعترفت بذنبك لغفر لك. ولذلك أنت قريب من الله تعالى، ما الذي أبعدك عنه؟ لو رفعت إيدك هتلاقيه، ما فيش كده أقرب من كده، بل هو أقرب إليك من حبل الوريد. الوريد فين؟ أهو، هو أقرب من ذلك. ولذلك الصحابة في سفر قالوا: يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، نعلي صوتنا يعني نزعج، أم قريب فنناجيه؟ فنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب اهبط أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا فينا شرط، إذا شرط، لو دعا هاجوا. كيف تقطع سيرتك به وهو قريب منك؟ لو رفعت يديك إليه لأجابك، فهو أقرب إليك من أي شيء آخر. إذن معوقاتنا قطع الصلة بالله تعالى وترك الصلوات وكثرة هذا الدنس الذي الإنسان يعترف بأخطائه بذنوبه، ومن منا ليس له خطيئة، كما قال عيسى عليه السلام لما رجم رجل رجل زانية فلعنها رجل، قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. وطبعا أن كلكم كل ابن آدم خطاء، من كان منكم بلا خطيئة فلا يرجمها بحجر. من منكم؟ كل الناس خطائين وكل الناس ملوثين، ولابد في هناك من التوبة والاستغفار وأن تغسل نفسك وأن تبادر إلى الله تعالى، وإياك أن تسوف. وإذلك قال العلماء من زرع سوفا حصد ليتا. مش عارفة تتفهم بقى ولا إيه؟ من زرع سوفا حصد ليتا، يعني يا ريت اللي جرى مكان، فإياك أن تسوف. ولذلك قال فسوف تعلمون، دعهم يأكلوا ويتمتعوا لهم بالأمل فسوف هتشوف. إنما نعد لهم عدا، إياك أن تزرع سوفا تقول بكرة هقرا قرآن، بكرة هحفظ، ده بكرة هعمل، ده غدا سافع. إياك وسوف. إن عدوك الذي يقف حائلا دون اتصالك بالله تعالى كلمة سوف. وذلك قال العلماء من زرع سوف حصد ليتا. أدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفهم عن كتابه وعن سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الهداية والرشد. وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.